بسم الله والحمد لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وعنه في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا هو الحديث الثالث في كتاب المساقات والشرب على ما رتبه المصنف رحمه الله. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في كتاب المساقات والشرب ليدل به على أن صاحب الماء أولى به من غيره، هو أحق به من غيره. والذي يدل عليه من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء، لا يمنع فضل الماء، والفضل هو الزيادة. فدل هذا على أن ما كان في حدود الحاجة وما قبل الزيادة أن صاحبه أحق به من غيره، هو أولى به من غيره. وفي الحديث أيضا فوائد أخرى، هي أن الإنسان لا يتسبب في منع المباحات، ونحن نعلم أن الكلاء النابت في الأرض المباحة مباح في الأرض التي ليست مملوكة لأحد. وإذا كان الإنسان قد احتفر بئرا في هذه الأرض ووراء هذه البئر كلاء نابت يمكن أن ينتفع به الناس، فإنه لا ينبغي لصاحب الماء أن يمنع ما زاد عن حاجته من هذا الماء ليكون ذلك ذريعة إلى منع الكلاء النابت في هذه الأرض. لأن العادة أن من جاء إلى موارد المياه ليسقي منها ماشيته أن الماشية تنتفع بما حول المياه من الكلاء. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه دليل على النهي عن الذرائع الموصلة إلى الفساد، فمنع الماء، منع الزيادة من الماء، زيادة الماء هنا منع الانتفاع بالزيادة من الماء ذريعة إلى المنع من الكلاء المباح، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا إن مناسبة الحديث للباب هي أن صاحب الماء من احتفر الماء أو من حازه هو أولى به في قدر حاجته من غيره، وأما ما زاد عن حاجته فليس له أن يمنعه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذا يحلف؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. هذا الحديث يذكر في كتاب الأيمان وفي كتاب الدعاوى وكيفية الفصل فيها، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لمناسبة معينة، وهي أن الإنسان يجوز له أن يحفر في الأرض المباحة للحصول على الماء. فهذا الصحابي رضي الله عنه الأشعث حفر في بئر، حفر بئرا واستخرج منها الماء، فجحدها لأنها كانت جحدها ابن عمه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام البينة أن هذه البئر له، فقال ليست لي بينة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له بعد ذلك إلا يمين صاحبه. فقال الأشعث رضي الله عنه إذن يحلف، وفي رواية إذن يحلف ولا يبالي، لأنه كان يعلم من حاله ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه القولة المأثورة المشهورة التي ينبغي أن يتنبه كل إنسان لها، قال: من اقتطع مال امرئ مسلم، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ما إذا كان حلفه على صدق وعلى بر، فإن اليمين سبيل إلى تأكيد حقه وإظهاره فلا شيء عليه، لكن إذا كان فاجرا وهو يعلم ذلك، يعلم أنه ليس له في هذا حق، لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه ابتذل اسم الله، هذا الاسم العظيم ابتذله في الظلم وفي أكل أموال الناس بالباطل. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: مال امرئ مسلم، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه لا يجوز لأحد أن يحلف على فجور يقتطع به مال إنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان كافرا، ولو كان هذا الإنسان فاسقا، فإن فسقه وكفره إذا لم يكن محاربا لا يحل ماله، بل ماله له، ولا يجوز للإنسان أن يقتطع مال غيره بيمينه. ولما حصل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فالمقصود بعهد الله ما أخذه على عباده من الوفاء بالأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما أخذه على عباده من وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به أو نهى عنه. فلا يجوز للإنسان أن يأكل بيمينه مال غيره بغير حق. إن الذين يشترون بعهد الله، قد أخذ الله العهد على عباده ألا يغدروا وأن يؤدوا الأمانات وألا يعتدوا، ثم اليمين هذه يجب أن يوقرها الناس، اليمين يجب أن يوقرها الناس في خصوماتهم، فلا يجوز أن تبتذل هذه اليمين. ولو تعفف الإنسان عن الحلف وترفع عنه حتى ولو كان صادقا أمكنه أن يترك الحلف، فإن هذا خير له إذا فعل ذلك توقيرا لاسم الله تبارك وتعالى وصيانة له من أن يبتذل لأغراض الدنيا، فإن له في هذا أجرا عظيما. لكن إذا اضطر إلى الحلف لإثبات حقه أو لتبرئة نفسه وهو صادق فلا حرج عليه في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنع منه ابن السبيل فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا الحديث أيضا استدل به المصنف رحمه الله على عدم جواز حبس ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء، سواء أكان هذا الماء مما تعب في استخراجه واستنباطه بالحفر أو كان من ماء الأمطار إذا دخل في أرضه أو في مزرعته فامتلأت، فإنه ليس له أن يحبس ما زاد عن حاجته، بل عليه أن يطلقه للناس. وهذا هو موطن الشاهد في هذا الحديث. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه هذا الأمر مع أمور أخرى شدد الله سبحانه وتعالى على فاعليها وتوعدهم بالعذاب الأليم في يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا بيان لعظم الجرم الذي يقوم به من يفعل ذلك. وذكر أحدهم قال: من كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. أما إذا كان فضل الماء هذا في بيته أو في ملكه الخاص فإن هذا من حقه هو، لكن إذا كان هذا بقرب الطريق والناس يمرون من الطريق ويحتاجون إلى الماء فإنه ليس له أن يمنعه من العابرين بالطريق، ليس له أن يمنعه منهم، فإنه إن فعل ذلك استحق عذاب الله وغضبه يوم القيامة. والآخران: رجل كان له بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط إن لم يعطه منها سخط. والمقصود بالبيعة هنا بيعة الإمام الأعظم، بيعة الإمام الأعظم، فإن هذه من الدين، هذه من الدين. فإذا بايع رجل إمامه لا يجوز له أن يجعل هذه البيعة وسيلة للتكسب ولا أن يجعلها وسيلة لغرض من أغراض الدنيا. إذا كان قد عقد العزم على أن يبايعه ليتكسب وليأكل بهذه البيعة من الدنيا فإن أعطاه منها رضي وأنفذ له بيعته، وإن لم يعطه منها سخط. هذا الرجل الذي يصنع ذلك يسخط الله سبحانه وتعالى عليه في يوم القيامة ويريده العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والحماية. وهذا يدلنا على أن بيعة الإمام في الإسلام من أمور الدين، من أمور الدين، لأن الإمام يقوم بحفظ أمور المسلمين ويدافع عن دينهم، يدافع عن دينهم وبلادهم. والثالث: الرجل الذي يأتي في الأسواق فيظهر سلعته في موطن من المواطن التي ينبغي أن يوقرها الإنسان بعد العصر. ما بعد العصر هذا من الأوقات الفاضلة التي ينبغي أن يتقي، أن يزيد الإنسان فيها من تقواه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أو أن أهل الأسواق في العادة يعتبرون هذا آخر اليوم، فالمفروض أن الإنسان يختم عمله في آخر يومه بالعمل الصالح، لا أن يختمه بالفجور والعياذ بالله أو أكل أموال الناس بالباطل. فيأتي الغار الآمن إلى هذه الأسواق يريد أن يشتري منها، فيجد هذا صاحب السلعة فيحلف في هذا الوقت في ختام يومه هذا في هذا الوقت العظيم، يحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطي بها كذا وكذا. والمسلم من عادته أنه إذا حلف له أنه يصدق، فيصدقه ويقدم على شراء السلعة بناء على ما حلف له. هذا مصدق له المشتري وهو كاذب في يمينه والعياذ بالله. ما حقه هذا؟ حقه أن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه في يوم القيامة ولا يزكيه ويغضب عليه ويدخله أشد العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والحماية. وكم يقع بين الناس في معاملاتهم وفي أسواقهم من هذا البهتان ومن هذا العدوان، بل قد يبتذل كثير من الناس من أهل الأسواق الأيمان المغلظة في محقرات الأشياء، في الأشياء التافهة التي لا تساوي المماكسة فيها، فضلا عن أن يحلف الإنسان عليها بالأيمان المغلظة. ولكن كثيرا من الناس والعياذ بالله يستهويهم الشيطان، وكثير من الناس يستمرئون هذه الأمور حتى تصبح سجية لهم ويتأكلون بأيمانهم هذه، والله سبحانه وتعالى يتوعدهم بهذا أشد العذاب، يتوعدهم على هذا بأشد العذاب في يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار، قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. فيجب على الإنسان المسلم أن يحتاط لدينه وأن يعلم أن المال الذي يطعم به أولاده أو ينفقه على أهله أو على نفسه أو يبني به بيته أو يقضي به مصالحه يجب أن يكون من الحلال الطيب، إن تصدق به أو إن أكله أو إن أنفقه على أهله لا بد أن يكون هذا من الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والكسب المحرم من الخبيث الذي يجب أن يترفع عنه الإنسان. واللحم الذي ينبت من السحت النار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فيجب أن يحتاط الإنسان المسلم لدينه وأن لا يدخل النار جوفه وجوف أهله، حتى وإن برقت له مصلحة دنيوية أو ظهر له طمع من أطماعها، عليه أن يحتاط لدينه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب مطلع عليه. أيضا في هذا الحديث العلماء ذكروا أن قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، قالوا إن هذا يدل على أن صاحب الماء أيضا أحق به من غيره، كما في الحديث الذي قبله لقوله عليه الصلاة والسلام: له فضل ماء. أما إذا لم يكن هذا الماء فاضلا يعني زائدا عن حاجته فهو أحق به، ولا حرج عليه في منعه، لأن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. هذا الحديث أيضا له دلالة على كتاب الشرب، هو أن الإنسان إذا حاز الماء ملكه، إذا حاز الإنسان الشيء المباح ملكه. وهذا الرجل عندما نزل إلى الماء ووضعه في خفه ملكه، فتصدق به على هذا الكلب. ودل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان من حقه أن يأخذ من المباح، فالماء في البئر التي على الطريق من المباحات، فمن حق الإنسان أن يشرب وأن يسقي ماشيته وغيره من هذه من هذا الماء. وفي هذا الحديث أيضا معان أخرى تدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى، وتدل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يخلص عمله لله، وأن العمل إذا كان قليلا وصحبته النية الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى يجازي عليه الجزاء الوفير. وكم من الأعمال اليسيرة التي لا يأبه بها الناس إذا صحبها الإخلاص تقبلها الله سبحانه وتعالى بقبول حسن. فهذا الرجل عطش عطشا شديدا ونزل وشرب من الماء، فلما خرج بعد أن ارتوى وجد كلبا بجوار البئر يتلوى من العطش، يدلك فمه بمواطن الثرى حول البئر من شدة العطش، فرق له من غير أن يسمع شيئا في هذا الأمر، رق له ونزل ولم يجد، ما كان معه وعاء، فنزع خفه وملأه من الماء وأمسكه بفيه وصعد إلى أعلى البئر ثم أمسكه فشرب الكلب حتى ارتوى. هذه الحادثة في ميزان الناس لا تساوي شيئا كثيرا، نعم فيها إظهار للشفقة والرفق، لكنها في ميزان الله بلغت مبلغا عظيما. فالله سبحانه وتعالى غفر له بصنيعه هذا، غفر له بصنيعه هذا، شكر له وغفر له، شكر له وغفر له، لأنه إنما فعل ذلك رقة وشفقة على هذا الحيوان من أن يهلك، وفعلها لا للرياء ولا لمدحة الناس، لأن هذا الكلب أعجب لا يستطيع أن يذهب فينشر خبره بين الناس، وليس هناك من يشهد هذا الأمر فيثني على فاعله، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، كل عمل يعمله الإنسان مسجل مدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا الأمر، أيسقي الإنسان الكلب ويكون له هذا الأجر أن الله سبحانه وتعالى يغفر له؟ ثواب عظيم على عمل يسير، تعجبوا. وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يتساءلون في مثل هذه المواطن ليطمئنوا وليعلموا الحكمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفادهم، وهذا الجواب جواب الحكيم، أفادهم أكثر مما سألوا. السؤال عن أي شيء؟ عن الكلب. في الرواية هذه قالوا إن لنا في البهائم أجرا، قال نعم في كل كبد رطبة أجر، ما قال في الكلب فقط، في كل كبد رطبة أجر، مع أن الكلب مأمور بقتله في بعض الأحيان، الكلب الأسود البهيم والكلب العقور مأمور بقتله، لكن هذا الكلب وصل به الحال من شدة العطش إلى حافة الهلاك، فهذا الرجل ما فرق ولا سأل، فنزل وسقاه، فالله سبحانه وتعالى غفر له. وأخذ العلماء من هذا أن ما كان أعظم وأكرم وأفضل من الكلب أولى بالرعاية، إذا كان هذا الكلب الحيوان الأعجب والذي يؤمر بقتله في بعض الأحوال غفر الله سبحانه وتعالى لمن أحسن إليه في هذه الحال، فما بالك بالإنسان الكريم، وما بالك بالإنسان المسلم المستضعف الذي ينتهك عرضه وتداس كرامته ويسلب ماله وتستباح حرمته، كما نسمع في هذه الأيام من أحوال إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إما بسبب الحروب والظلم والعدوان والجوع، وإما بسبب الأمراض وإما بسبب الجوع، أليس أولى بالرعاية من هذه الكلاب؟ ثم إذا فعل الإنسان معهم فعلا يستنقذهم به حتى ولو كان شيئا يسيرا، ألا يتوقع من الله سبحانه وتعالى أجرا أعظم من أجر من سقى الكلب؟ لا شك أن في هذا أجرا أعظم، ولكن مع النية الخالصة، مع النية الخالصة. ويوم أن يشعر الإنسان المسلم بمشاعر إخوانه المسلمين، ويوم أن يتألم لآلامهم، ويوم أن يفرح لفرحهم، حينئذ يكون عضوا صالحا في هذا الجسد الكبير. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا بد أن نتذكر هذا الأمر وأن نسعى إلى سد خلة المسلمين بما نستطيع، ولا ينبغي أن يحتقر الإنسان المسلم شيئا من عمل المعروف. ولنا في مثل الكلب هذا وما صنعه هذا المسلم مع الكلب أعظم العبر، فإن هذا العمل عمل يسير، فلا ينبغي أن يحتقر الإنسان المسلم من عمل المعروف شيئا. بعض الناس ربما ظن أن الصدقة أو مساعدة المسلمين المحتاجين أو كفالة الأيتام أو رعاية الأسر لا ينفع فيها إلا أن يتصدق بمئات الآلاف. لا، قد تتصدق بريال أو بنصف ريال يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، يسد جوعة إنسان مسلم فتستنقذه بفضل الله سبحانه وتعالى من الهلاك، فيكتب لك أجره. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هذا الحديث فيه إخبار عن أمر من الأمور المغيبة من أخبار يوم القيامة، وقد جاءتنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فلا بد لنا من أن نصدق بها وأن نتقبلها، وهي حق واقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ما أعطاه الله به، ما أعطاه الله إياه من التكريم، حيث أعطاه الحوض، الحوض في الجنة، والذي يرد عليه المؤمنون يشربون منه: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا الحوض كما ورد في وصفه في سعته وفي لون مائه وفي عدد كيزانه أنها كعدد نجوم السماء، وغير ذلك كثير مما ورد في السنة، حق نؤمن به ولا مجال لإنكاره، وهو مما أكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقوله عليه الصلاة والسلام عن حوضي، هذا يدل على اختصاصه بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن صاحب الماء أو صاحب المال أحق به من غيره، أن له أن يمنع غيره عنه لسبب من الأسباب. ولهذا أورده المصنف هنا ليدل به على أن صاحب الحوض، صاحب البئر التي يحتفرها، أنه أحق بها من غيره، لأن صاحب الحوض يبنيه، وقد عمل عملا حاز به ما بداخل هذا الحوض، فهو أحق به من غيره، فيستطيع أن يذود غيره عنه، وأن يعطي من شاء منه، أن يسقي من شاء منه. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي. هم المنافقون، المنافقون يأتون و الفساق يأتون ليشربوا من هذا الحوض فيذودهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحوض، يعني يمنعهم. قال: كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الذين يعرفون المواشي يعرفون أن موارد المياه تنصب فيها أحواض، يأتي أهل المواشي فيملؤونها بالدلاء من هذه الموارد لترد عليها ماشيتهم فتشرب منها، فتأتي غريبة من الإبل تنزع من صاحبها من شدة العطش، تأتي تريد أن تشرب فتذات، يعني تطرد عن هذا الحوض، لأن صاحب الحوض إنما اجتهد في ملئه ليسقي به ماشيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه طرده لمن لا يستحق الشرب من هذا الحوض بطرد الرجل صاحب الماشية للإبل الغريبة عن حوضه.